إذا تزوج الإنسان وهو لا يصلي لا هو ولا الزوجة، وبعد الزواج بمدة طويلة هداهم الله للصلاة والأمور الشرعية، وفي وقت العقد اكتشف أنه كان محدثا حدثا أكبر ولم يغتسل وقت العقد بل أجرى العقد وهو على ذلكم الحال، هل العقد صحيح أم بماذا تنصحونه حيال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان فالعقد صحيح لأنهما مستويان في ترك الصلاة وفي الكفر عند من كفرهما بذلك وفي عدمه، فالنكاح صحيح، والصواب أن ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، ولم يقل بشرط جهدهما الوجوب بل أطلق عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من ترك الصلاة كفر وإن قرب الوجوب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرج مسلم في صحيح، لكنهما مستويان لا يصليان فالعقد بينهما صحيح كالنصرانيين واليهوديين والوثنيين يتزوجا لأنهما مستويان في عدم الدين، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي حين العقد فإن الواجب تجديد العقد بعدما صلى من لا يصلي وتاب إلى الله عز وجل يجدد العقد على الصحيح على القول بأن ترك الصلاة كفر أكبر، فيجدد العقد بمهر جديد وشاهد عدل بواسطة الولي، فالعقد يحضره أربعة الولي والزوج والشهدان، فيجدد العقد بمهر وشاهد عدل بعدما تاب الله على من كان لا يصلي منهما، والحمد لله احتياطا وفرجا بخلاف العلماء الذين كفروا تارك الصلاة، وقولهم أصح بظاهر الأدلة الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.